وقد استمرت العلاقات طيبة بين الخليفة الناصر وبين الأتابك إلى أن قضى أتابك همزان نحبه سنة 582 هجرية، وخلفه في الأتابكية أخوه عثمان مظفر الدين قزل أرسلان ابن يلدكز، فصار على نهجه في ولائه للخليفة العباسي الناصر لدين الله، وقام بتوزيع وقام الأتابك محمد البهلوان بتوزيع أملاكه على أولاده من بعده، وكأنه لا يوجد سلطان سلجوقي، وكأن هذه المملكة مملكة خاصة به، فقام بتقسيم الأراضي بينهم، وقام بتعيين الأتابك مظفر الدين أتابكا عاما، وقد رأى السلطان السلجوقي طغرل الثالث أن يميل إلى تعيين قزل أرسلان، لأنه إذا لم يسرع في استدعائه فسوف يخرج إليه وينضم إليه جيش العراق ويطلق سراح أحد الملكين المحبوسين في القلاع وينصبه سلطانا. فرأى السلطان طغرل أن يدعوه ويعينه أتابكا على أن يعمل فيما بعد على تحقيق رغباته. وفي ذلك الوقت دب النزاع بين الأتابكة بعضهم البعض، وبسبب أن الأتابك قزل أرسلان قرب أبا بكر ابن أتابك بهلوان، وصار أوفى منزلة وأعلى درجة من ولديها، فلم ترضى بذلك وقامت بالاتصال في همدان بآي بي وروس، وكان مملوكي أتابك بهلوان وأكبر غلمانه، وكان في ذلك الوقت مقدمين على عساكر أتابك بهلوان، وذكرت لهما أن كيف تطيب نفسهما بأن يكون ابن جارية أعلى درجة وأعظم منزلة من ولدي، وأنا عندي الأموال والخزائن والدنانير. فطلبت منهم أن ينضم إليها، وخرج إليهما أتابك بهلوان وعسكره، فاحتاج أتابك مظفر الدين أن يتبعهم إلى الري، وعندما وصل إلى الري هرب آي بي وروس وذهب إلى دامغان وأقام بها خارج المدينة، وقام مظفر الدين أياما، وخرجت إليه خاتون وولداها قتلغ أيانج محمود وأمير أميران عمر، وتسلم القلعة منهم وبقي أياما ففارقه. فاستطاع في هذه الأثناء السلطان طغرل أن يفر ليلا إلى همزان، ولأنه رأى السلطة كلها في يد الأتابك وهو ليس له من الأمر شيئا، فتمكن من الهروب من مدينة الري، ونجح في الاتصال ببعض كبار ضباط الجيش، وبدأ في تكوين جيش خاص به، وانضم إليه بعض قادة العناصر التركية الذين تركوا خدمة قزل أرسلان وانضموا إلى صفوف جيش السلطان السلجوقي، والذي بدأ في أن يقبض على زمام الأمور مرة أخرى ويصير سلطانا حاكما فعليا للبلاد.